يا مسندي يا خوي يا طيب انفاس يا ابو حشاري لا طوتني الليالي هذا قصيدي والقلم يشكي الحال يكتب معاناتي وكل ما جرالي اشتقت لك يا خوي الصمت قاتل يا كيف حالك رد لي في سؤالي يا كيف حالك رد لي في سؤالي يا اخوي اشوفك في حياتي يا لامة ترسم معي بسمة في قلب غالي وسوالف الماضي وذكرى بلا فعل بقت هنا ذكرى لاخر مجالي ضحكاتنا وعلومنا صوت موال واللي بعد باقي منوال وتالي واللي بعد باقي منوال وتالي يا ابو حشاري لا طوتني الليالي هذا قصيدي والقلم يشكي الحال يكتب معاناتي وكل ما جرالي اشتقت لك يا اخوي الصمت قاتل يا كيف حالك رد لي في سؤالي يا كيف حالك رد لي في سؤالي بدموعنا ننسى عزانا بلا فعل وبعزومنا نرفع هممنا العالي يا مسندي تبقى لي العز والمال ويفداك مالي وكل شيء بقالي تبقى ولو عمري بعد بالزمان طال غالي وتسوى روح روحي ومالي غالي وتسوى روح روحي ومالي يا مسندي يا اخوي يا طيب انفاس يا ابو حشاري لا طوتني الليالي هذا قصيدي والقلم يشكي الحال يكتب معاناتي وكل ما جرالي اشتقت لك يا اخوي الصمت قاتل يا كيف حالك رد لي في سؤالي يا كيف حالك رد لي في سؤالي